أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. يقول الله لنبيه اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يعني بين لهم حقيقة الدنيا ومآلها، مثلها بماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض يعني خالطه الماء فنبت واخضرت الأرض وازدانت كما في الآية الأخرى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إذا نزل الماء على الأرض وأنبتت أنواع النبات بأنواع الألوان والأشكال والخضرة وفي الآية الأخرى فتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغبرة. سبحان الله. ولكن في هذه الجملة أشار إلى البداية والنهاية، الماء نزل واختلط بنبات الأرض معلوم أنه يعني معناه نبت ونمى وازدانت الأرض، لكن ينتهي هذا النبات إلى أن صار هشيما يابسا محطما تذروه الرياح. هذه الدنيا، هذا مثل الدنيا، مثل هذا النبات، فأصبح هشيما تذروه الرياح. فهذه الدنيا بما فيها من أنواع المتع واللذات تنتهي إلى الهلاك والإضمحلال، وهذا أمر يشاهده الناس. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهو قادر على سلب الناس ما فرحوا به من متع الدنيا، هو خالق ما في هذه الأرض من الزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سبحان الله. ثم ذكر نوعين من حظوظ الدنيا التي يحبها الناس: المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلهذا يفرح بها الناس وتتعلق نفوسهم بها، ولكن الباقيات الأموال والبنون حظوظ زائلات، وأما الباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحات من الأقوال والأفعال. الفرائض والنوافل، الأعمال الصالحات هي الباقيات التي يجدها العاملون، يجدون ثوابها وكراه، يجدون أعمالهم جزاء بما كانوا يعملون. خير عند ربك ثوابا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات ثوابها عند الله الكرامة والجنة والنعيم المقيم، وهي التي يعني يرجى حسن عاقبتها. المال والبنون ما هو الأمل الذي يؤمله الناس؟ يؤملون فيها متاعا قليلا مؤقتا، وإذا تذكروا شعروا بأنها أمور زائلة. يؤملون فيها آمالا لكنها خيال. الآمال في الدنيا ما هو إلا خيال، لأنها تؤول إلى الإضمحلال والزوال. أما الباقيات الصالحات فالمؤمنون يرجون ثواب الله العظيم الدائم، ثم انتقلت السياق إلى ذكر بعض أحوال القيامة التي لا بد من الانتهاء إليها، ويوم نسير الجبال. الآن ذهبت الدنيا، ذهابها ليس قاصرا على يعني هذه المطاعم والمشارب أو الأموال والأثمان، لا، حتى الجبال تزول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى بها عوجا ولا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، والمفسر تراها بارزة يعني ما في شيء يحجب بصر الإنسان، تراها مداها. الآن يرد النظر الجبال والوهاد والمرتفعات والمنخفضات، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. بعد تسيير الجبال وتسوية الأرض، يبعث الناس من قبورهم ويحشرون يجمعون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، ما يتخلف أحد، كل الأولين والآخرين كلهم مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فلم نغادر منهم أحد، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا خطاب قطعا إنه للكفار الجاحدين للبعث. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، أحضر الكتاب، كتاب الأعمال الذي قد دونت فيه أعمال العباد صغيرها وكبيرها، وضع الكتاب، وليس هو كتاب واحد بل كل فرد له كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مشفقا، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. الآيات، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآيات، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الصوم لمن قام بوراثته بعده تبع. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا أضرب للناس مثل الحياة. يعني أمر للرسول وأمر لكل من اتبع على دينه وسار في طريق الدعوة على حد قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوضح للناس حقيقة هذه الدنيا ويضرب لها الأمثال، وكذلك اتباعه على في الدعوة إلى الله. نعم. أضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار، وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذر الرياح،

فقال: ويوم نسير الجبال أي يزيلها عن أماكنها يجعلها كثيبا ثم يجعلها. يقول النحويون والمفسرون: ويوم يعني واذكر يوم نسير، واذكر يعني اذكر هذا اليوم الذي تتغير فيه الأرض، تبدل الأرض غير الأرض، تسير الجبال وتصير بعد الشموخ وبعد الصلابة كالعهن المنفوش، وتصير سرابا أو كثيبا مهيلا. نعم. ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا يوجد فيه ولا أمتا، ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث: وقد شاهدوه عيانا، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي أنكرتم الجزاء على العمل وعد الله ووعيده، فها قد رأيتموه وذقتموه، فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام، فتطير لها القلوب وتعظم من واقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون إذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم، محصن عليهم أقوالهم وأفعالهم، قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه، محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار، وجدوا ما عملوا حاضرا، لا يقدرون على إنكاره، ولا يظلم ربك أحدا، فحينئذ يجازون بها ويقرؤون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب، ذلك بما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل هم غير خارجين عن عدله وفضله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته. بس حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، من بعد.